قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة لليوم الأول من شهر جماد الآخر لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 69 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع وفد ثقيف حين أقبل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا، إلا أنه كان من أحرص القوم على التفقه في الدين وتعلم الإسلام والقرآن. كان عثمان ابن أبي العاص أحدث القوم سنا، لكنه كان أحرص القوم على التفقه والتعلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على القول، وجعله أميرا عليهم وإماما لهم. ففي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد في مسنده وغيرهما كابن ماجه وابن أبي شيبة عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. قال: أنت إمامهم، فاقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وفي رواية في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد أن عثمان بن أبي العاص حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث موسى ابن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه، أي أن يصلي بهم إماما، ثم قال له: من أم قوما فليخفف، من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. الحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما. أكرر أقول، قال صلى الله عليه وسلم: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. توقفت عند هذا الحديث المبارك في المحاضرة الماضية وقلت: لكن هذا الإمام الكريم جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يحول بينه وبين صلاته. جاء هذا الإمام الكريم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحول بينه وبين صلاته، أي بين الخشوع والتركيز. وتعرف على هذا، فإننا جميعا في حاجة إلى جواب هذا السؤال. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، بل ورواه الإمام مسلم كذلك، أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، خنزب أو خنزب أو خنزب، كلها قراءات صحيحة بضم الخاء وفتحها وكسرها. ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال عثمان رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نقف هنا وقفة. أظن أن خنزب لا يترك واحدا منا، ولا يدع أحدا منا يستشعر حلاوة الخشوع في الصلاة، بل ربما، ولست مبالغا لأن هذا من كلام الصحابة، ربما تدخل الجامع الكبير فلا ترى فيه خاشعة، ترى المصلين كثرة بالآلاف بل بعشرات الآلاف، لكن قل أن تجد بين هذه الجموع خاشعا واحدا. فالخشوع روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع يحاول كثير من أحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا أن يحصله في الصلاة فلا يتمكن. لماذا؟ خلي بالك من الجواب. ليه؟ لأن الخشوع عمل من أعمال القلب. كثير منا يتصور أن الخشوع عمل من أعمال الجوارح أصلا، عمل من أعمال الجوارح ابتداء. لا، يتصور أحد أحبابنا أنه لو أغمض عينيه وضم جسده بهذه الطريقة وحاول أنه سيحصل خشوع في القلب، فلا يستطيع ولا يتمكن، لأنه يتصور أن الخشوع أصله ومحله في الجوارح وفي البدن. لا، ينعكس الخشوع على الجوارح تبعا لخشوع القلب، فإن خشع القلب خشعت الجوارح. أما أن يخشع تخشع الجوارح دون خشوع القلب فهذا خشوع النفاق، هذا خشوع النفاق. ولذلك لما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أناسا يتماوتون في مشيتهم ويظهرون الخشوع. فقالت: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. نساك أي عباد، أي زهاد. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس كحقا. يبقى الخشوع ليس بتموت البدن. ارفع رأسك يا أخي فإن الخشوع في القلب. ولذلك تلحظ النهي النبوي عن تغميض العينين في الصلاة. ولن أستطرد في هذا البحث هل يجوز أو لا يجوز، فالذي أدين به لله أن الأصل عدم الإغماض. لكن إن كان النظر في موضع يشغلك عن الله فلا بأس ولا حرج إن أغمضت عينيك لتحصل الخشوع. فالخشوع محله القلب، ثم انعكس على الجوارح، وهو سبب من أسباب الفلاح. لا أقول لأهل المعاصي، بل لأهل الإيمان المحققين والمحافظين على الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب إيه الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ يتصور بعض الناس أن الخشوع شعور فحسب. لا، الخشوع كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله هو التذلل للأمر، هو التذلل للأمر واجتناب النهي. التذلل للأمر أن تنقاد لأمر الله ورسوله، وأن تجتنب نهي الله ورسوله، وأن تراعي نظر الله إلى القلب. اعلم بأن الله مطلع على قلبك وينظر إلى قلبك، فلا تظهر خشوع المنافقين والقلب جريء على رب العالمين. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، القلب محل نظر الرب جل وعلا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالخشوع تحصيله عزيز، لا يمكن أبدا أن تحصله. والقلب خلي بالك طافح بالشهوات والشبهات. اتفقنا أن الخشوع عمل من أعمال القلب. طيب أنا بصلي بعد محاضرة رقيقة سمعت فيها عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأردت شاهدا أن أحصل الخشوع وأن أحققه في صلاة العشاء، لكني لا أستطيع. ليه؟ لأن الخشوع عمل من أعمال القلب، والقلب طافح ممتلئ إلى حد انطفح بالشهوات والشبهات. فيجي الأخ أو المسلم في صلاة العشاء أو في أي صلاة، يقف في الصلاة يريد أن يحشر الخشوع حشرا في القلب، فلا يجد الخشوع لذاته مكانا في القلب فيقع خارجه. معرفش، خلي بالك ما تنساش المثل ده. إناء كباية مليتها مية حتى طفح الإناء، وسال الماء على جوانبه، وسال الإناء على جوانبه أو الماء، وأردت أن تضع في الكوب أو في الإناء سائلا آخر، هل يستوعب الإناء هذا السائل؟ أبدا، وإنما سيقع خارج الإناء. إنما إن أردت أن تضع في هذا الكوب أو هذا الإناء سائلا آخر، فلابد أن تخلي من الكوب بقدر السائل الذي تريد أن تضعه فيه. فالخشوع ملوش مكان في القلب. تيجي تحشر الخشوع يقع بره، ما تحسش بحاجه، ما تحسش بالقران، ولا تجد لذه للتلاوه، ولا تجد لذه للصلاه، ولا تدري هل قرات التشهد قائما ام قرات الفاتحه جالسا. ما فيش خشوع. لأنك عمال تحشر الخشوع في قلب طافح شهوات وشبهات، مش هيستقر الخشوع في القلب، لن تتذوق حلاوته ولا طعمه أبدا. طيب ده مرض، طب الحل إيه؟ إيه العلاج؟ التخلية. قبل التحلية لازم تفض شوية، لازم تفض شوية من الشهوات والشبهات اللي القلب طافح بيها. طب ماشي متفق معاك يا مولانا، أفض إزاي؟ إزاي تفرغ بقى ما في القلب من شهوات وشبهات؟ خلي بالك من كلمتين دول في غاية الأهمية، لأن إحنا كلنا كده، وأنا ورب الكعبة وما أبرئ نفسي، والله وما أبرئ نفسي. علاج الشهوات بالتوبة وعلاج الشبهات بالعلم. علاج الشهوات بالتوبة وعلاج الشبهات بالعلم. كلمتين عشان ما تنساش. شهوات كتير، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، آيات. طيب ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عمرو بن عوف الأنصاري والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. شهوات كثيرة جدا. طب العلاج إيه؟ الحل إيه؟ التوبة. التوبة، كل ما تقع في شهوة تجدد التوبة والأوبة، وأنت على يقين بأن التوبة يطهرك الله بها كأن لم تفعل شيئا بإذن الله. طب الشبهات، الشبهات محتاجة علم. القلب مليان شبهات محتاج علم. من زمن الشبهات ده، شبهات حقيرة وخطيرة. وخلي بالك أنا مشفق عليك وعلى الأمة، لأن الشبهات لم تعد تأتي الآن من المستشرقين ولا من أفراخ المستشرقين، إنما أصبحت الشبهات تأتي الآن من المتفزلكين المتحزلقين المنتسبين إلى العلم، ممن حذرنا منهم نبينا الصادق الأمين، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يطرح عليك شبه ورجل مطنطن ومدندن وعمال يتكلم شغل، قال الله قال الرسول، عشان تفتن. وبعدين يأتي هذا الضلال ويأتي هذا السم وتأتي الشبهة في ثنايا هذا الكلام الجميل. فالناس مساكين غلابة، لا عنده علم ولا عنده أدلة، ولا يقدر يفرق بين الدليل وبين مرتبة الدليل، ولا بين مناط الدليل، ولا يفرق بين، ما يقدرش. فتتسرب الشبهة إلى كثير من القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يصلي معنا العشاء ولا نراه بعد ذلك أبدا، وربما يصلي معنا الفجر ولا نراه بعد ذلك أبدا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليلة واحدة. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم ثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. يبقى علاج الشهوات في إيه؟ التوبة. والشبهات العلم. لازم تتعلم. أتعلم من مين؟ من الربانيين. طب أعرف الرباني ده إزاي؟ ما الكل بيقول أنا بقول قال الله قال الرسول، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. تعرف الرباني ده إزاي؟ كفانا الإجابة الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال كان السلف لا يتلقون العلم عن أحد إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته. السمت والعبادة، في سمت، في سمت ما تشوفه يذكرك بالسنة، يذكرك بالنبي. اللهم اجعلني وإياكم منهم. يبقى فيه سمت، فيه هدي، فيه دل، فيه هدي ظاهر. أول ما تراه يبقى ده سمت السنة. وبعدين تنظر إلى عبادته، رجل عابد قارئ القرآن، خاشع، عف اللسان، عذب الخلق، كريم السجايا، كريم الخصال، محافظ على الصلوات. فضلا عن أنه يقول قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، دي البضاعة، ما عندوش بضاعة غير كده، ما عندوش أنا أرى وفلان يرى ورأيت وأرأيت، وقلت لك ده اسمه المذهب الأرائيتي على وزن المذهب الأراميطي، سيبك منه هيضيعك والله العظيم هيضيعك. إنما اللي يسمع تسول قال الله قال الرسول قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال ابن مسعود قال أبي، على رأسك وفي عينك وفي قلبك، هو ده العلم، هو ده العلم، هو ده العلم، وغير كده هتضيع نفسك. والعلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك أو ممن تأخذ دينك. ده دين، أغلى شيء الدين، مش دنيا، دين. طيب العلم علاج الشبهة، عمرك ما تزيح شبهة عن قلبك إلا إن سلطت على ظلامها الدامس نور العلم الواضح. خوارج كلاب أهل النار، ونحن نتبرأ إلى الله من معتقد الخوارج وفعل الخوارج، لأن في بعض إخواننا اتهمونا بأننا من الخوارج. أو الله يعني نسأل الله السلامة، فنسأل الله السلامة. فالخوارج كلاب أهل النار، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تصور، تصور أن مش ممكن، والله العظيم يكاد عقلي أن يطيش، يكفروا علي الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. طيب هذه الشبهة الخطيرة اللي ملأت قلوب الخوارج أزاحها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بنور العلم. أكثر من 6000 خارجي منهم في مجلس واحد ترك المعتقد الفاسد الذي كان عليه، ومشوا جميعا خلف ابن عباس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إيه الموضوع؟ فصلت قبل ذلك في دروس الفتنة، لكن عشان ما سبكش كده، قال ابن عباس ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله وتكفروا علي لي، لما تكفرون عليا؟ قالوا لثلاث. قال ما هي؟ قالوا نكفر عليا لأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. شايف الدليل جاي ازاي؟ الدليل صحيح، ده آية قرآنية، بس ايه علاقة الدليل هنا بمعتقد سيدنا علي وقوله وفعله؟ هل أنت تتصور أنك أعرف بالقرآن من علي بن أبي طالب؟ ما هي دي نكسة، وده اللي أنا بحذر منه شبابنا وأولادنا. ممكن ابن صغير جدا يكون لسه بضعته في العلم ضعيفة، ويتصور أنه أعلم من العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ جد الحق، يتصور أنه أعلم من هؤلاء، فيتصور هؤلاء أنهم أعلم وأفهم للقرآن من علي بن أبي طالب. فقالوا حكم الرجال في دين الله، والله تعالى قل إن الحكم إلا لله. قال طيب والتانية؟ قالوا التانية قاتل أقواما، يقصدون طلحة والزبير رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها موقعة الجمل، يقولون قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم. شبهة خطيرة، كتير من شبابنا دلوقتي يقول لك ألو. طب والله صحيح فعلا. طب والتالتة؟ قالوا له التالتة تنازل عن أمير المؤمنين في التحكيم. قال طب ودي فيها إيه؟ قال ما هو حاجة من الاثنين، إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. شايف الفهم؟ عشان تعرف إن نعمة الفهم من أجل النعم. زيك شيخنا عبد القيم يقول إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع سوء الفهم. فقال ابن عباس أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح أتعودون؟ قالوا اللهم نعم. قال أما الأولى تقولون إن عليا حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، دلوني بالله عليكم أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ شايف فهم ابن عباس يا أخي؟ فهم راقي جدا. قالوا لا، اللهم إن تحكيمهم في الإصلاح أو لحقن دماء المسلمين أولى من تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم. قال فإن الله حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم. قالوا جبت الكلام ده منين يا ابن عباس؟ قال في القرآن. قالوا لا، مش ممكن أبدا. بنقرأ القرآن من الدفة للدفة، من الجلدة للجلدة، مفيش كلام من اللي انت بتقوله ده. ألا اقرأوا إن شئتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. شايف الدليل جابه ازاي ابن عباس؟ ثم قال أرأيتم كيف حكم الله الرجال في أرنب ثمن ربع درهم، ثم أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال للإصلاح بين رجل وامرأته أولى؟ والله تعالى يقول في الصلح بين الرجل وامرأته فابعثوا حكما وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قالوا صدقت. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. خلي بالك من لحظات كانوا مكفرين عليا، ودي فتنة التكفير. من لحظات كانوا يكفرون عليا، فيش علم، ما فيش فهم، ما فيش بصيرة. طب والتانية؟ قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فلئن كانوا مسلمين فقد حلت له نساءهم وأموالهم ولئن كانوا كفارا فقد حرم عليه قتالهم. قال أكنتم تريدون أن يأخذ علي أمه أم المؤمنين عائشة سبيا وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأنها أمه بنص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. هات التالت. تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية. والعجب أن اللي كتب بنود العقد والعهد علي رضي الله عنه، كما في رواية البراء بن عازف الصحيحين. قال تعالى يا علي هات أكتب بيننا وبينهم كتابة. النبي قال له كده، هات أكتب بيننا وبينهم كتابة، أكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو كما فصلت ذلك، وقال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فاعترض المسلمون على سهيل بن عمرو وقالوا لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب يا علي باسمك اللهم. كتب باسمك اللهم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا لا لا لا لا لا، اعترض سهيل بن عمرو. ليه؟ قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي: يا علي امح رسول الله، امسح الكلمتين دول. قال: لا والله. قال علي: لا والله لا امحوك ابدا، لا والله لا امحوك ابدا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يشير إليه على موضع الكلمتين، فأشار إليه علي فمحاهما النبي بنفسه بيده. هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. قال: اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فتنازل النبي عن صفة رسول الله وقال: اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. وقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. أتنازل رسول الله عن صفة الرسالة للصلح؟ يقول ابن عباس: ولا يتنازل علي عن صفة الإمارة للصلح. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. الشاهد يا شباب، انظروا كيف بدد نور العلم ظلام الشبهة. فالشهوات لا تزال إلا بالتوبة، والشبهات لا تزال إلا بنور العلم، بنور العلم من القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة من الصحابة الأخيار والتابعين الأطهار وتابعيهم بإحسان إلى أن يرث الأرض ومن عليها العزيز الغفار. فالقلب مليان شهوات، يلا جدد التوبة، جدد التوبة، مليان شهوات، النساء والأموال والمناصب والفلوس والإنترنت والمجلات والأفلام والشوارع والطرقات، شهوات شهوات. بالتوبة طهر، طهر قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أصبح كالمرآة. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، كل ما تعمل معصية تترك نكتة سودة في القلب، ما فيش توبة، ما فيش استغفار. معصية تانية، بعد السواد تزيد. معصية تالتة بدون توبة، السواد يكتر. معصية رابعة بدون توبة واستغفار، يكبر السواد، إلى أن يعلو الران القلب. إيه الران ده؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تيجي تقول له بقى قال الله، هو مش سامعك أصلا، هو معاك بس مش سامع. قال رسول الله، مش ممكن هيتأثر، لأن في حاجز وحائل، فيه ران على القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الأول قلب، وبعدين أو ألقى السمع وهو شهيد. مش عمال بس كده مطرطق ودانه بيسمع بدون شهادة وبدون حضور، لا مش هيتأثر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو حاضر القلب مستجمع الفؤاد، وإلا فلن يسمع عن الله وعن رسوله. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، طهر وأشرق فيه نور الإيمان. لأن القلوب أربعة كما قال حذيفة رضي الله عنه، والحديث يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا، ومدار تضعيف علمائنا على الليث بن سليم وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه، لكن في علة أخرى في السند لا أذكرها الآن. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، اللهم اجعلني وإياكم منهم. وقلب أغلف، قال الله عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، ده المنافق. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. حضرتك في المسجد بتسمع مواد الإيمان، تطلع تسلم بصرك وأذنك وقلبك إلى الفضائيات لمناهج مختلة، تصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي تتربى عليه في بيت الله. إذا غلب مواد النفاق يبقى القلب يميل إلى القلب الثالث، القلب المنافق، وإذا غلبت مواد الإيمان يبقى القلب يميل إلى القلب الأول، قلب المؤمن. ولذلك القلب الرابع ده صاحبه على خطر عظيم، القلب الرابع صاحبه على خطر عظيم. الشاهد إذن، معلش أنا أطلت النفس لأنه موضوع إحنا كلنا نحتاجه، مع أنني قد ذكرت قبل ذلك 3 محاضرات متتالية في الخشوع وأنا أتكلم عن الإحسان، وأنا أتكلم عن الإحسان في شرحنا لحديث جبريل تكلمت عن الخشوع باستفاضة في 3 محاضرات متتالية، أرجو أن تراجعوها. لكن على أي حال لا يمكن أبدا تحصل الخشوع والقلب طافح شهوات وشبهات. طب أخل القلب من الشهوات والشبهات إزاي؟ سأخل القلب من الشهوات بالتوبة إلى رب الأرض والسماوات، وسأخل القلب من الشبهات بنور العلم من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. واضح يا شباب؟ طيب نرجع بقى الخنزب، عافانا الله وإياكم منه. خنزب شيطان لا يريد لك أبدا أن تخشع في الصلاة، كل ما تيجي تدخل في الصلاة يذكرك بما كنت لا تتذكر أو بما لا كنت تذكر. ولذلك سمعت يا سبحان الله أحد المشايخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه بقى شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه ويغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله ولجميع علمائنا وجميع موتى المسلمين. وأنا الحقيقة أنا لا أحقر ولا أقلل من شأن عالم من علمائنا أبدا حتى وإن أخطأ، لكن يعني نسأل الله أن يغفر له ونبين له الخطأ بأدب إن كان موجودا بيننا. أنا أتكلم عن علماء أهل السنة، أما أهل البدع فلا والله ولا كرامة، فلا والله ولا كرامة، بل نبين الحق بدليله ولا يعنينا، وهذا هو المنهج الذي نعتقد وندين لله به. أسأل الله أن يرزقنا لكم الاتباع وأن يتوفنا لكم على التوحيد والسنة. فكان يقول الشيخ بيقول لواحد، بيقول له مولانا أنا ما يعني ما فيش حاجة بحطها أبدا في مكان وافتكر أنا حطتها فين، قال له ما تحب تفتكر ادخل الصلاة. يعني الشيطان حيجي لك ويذكرك بكل الله. طبعا الكلام ما يصحش. سمعت من احد اخواننا الدعاء الكبار جدا على فضائية، انا بستغرب الكلام ده يقال ازاي باسم الدين. يقول لك واحد كان عاصي جدا ومذنب، وبعدين كان عنده غنم، كل ما يروح بعد ما تاب الى الله، بعد ما تاب الى كل ما يروح يصلي يرجع اليه غنم ميت، كل ما يروح يصلي يرجع عليه غنم ميت، لحد ما تبقت واحدة بس. يطلع الصلاة وراجع عاوز يرجع إلى ميتة ما يلاقيهاش ميتة. فمر يوم يومين ثلاثة ما فيش فايدة، فالآن في يوم عمالة تتنطط، قال لها بقول لك إيه، هتسكتي ولا أمر زعك ركعتين؟ ده كلام ده، والله سمعته هذا، ده كلام ده يتقال يا أخوانا، ده غلط كبير جدا. يعني انا يعني انا اعلم ان الرجل لا يعتقد المعنى، والا فتبقى كارثه، كانه بيهددها بالصلاه، كان اصبحت الصلاه سببا من اسباب الهلاك وسببا من اسباب الفتن والفساد. لا، هذه مفاهيم خطيره جدا، لا ينبغي ابدا ان تتردد حتى ولو على سبيل الدعابه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بالإضافة إلى علاج الشهوات عشان تخلي القلب بالتوبة وعلاج الشبهات بالعلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، بيعلم عثمان بن أبي العاص وبيقول له، بيقول له ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه. دي واحدة، أخ من أخواننا يقول لي: مولانا والله ده أنا اتعوزت 1000 مرة ما فيش فايدة، مش راضي يسيبنا أبدا. ليه؟ ده سؤال تاني مهم جدا. لأنك تتعوذ بلسانك دون أن يستشعر قلبك حقيقة الاستعاذة. ما أنت عمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه يا عم في إيه؟ تفتح بؤك وتتثاءب قد كده وهو عمال يضحك منك الشيطان، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقولها رخوة كده ملاش معنى ولا أنت شعر بيها ولا حاسس بيها، مش ممكن أبدا. شايف القوس؟ القوس اللي مشدود فيه السهم، لو القوس ده صادف وترا مشدودا وساعدا قويا أصاب الهدف، لكن لو أن السهم صادف قوسا مرخيا وساعدا مريضا لن يصل إلى الهدف، لن يجاوز القوس إلا بأمتار. إنما لما السهم يصادف قوسا مشدودا ويصادف ساعدا قوية ويصادف رجلا مبصرا يصيب الهدف بإذن الله في الغالب وعلى الراجح. إنما أنت قلبك مش حاضر، خلي بالك، لأن ده بنسأل كل يعني أسبوع تقريبا، أنا عمال أدعو ما فيش فايدة، ما أنت مش فاهم قضية الدعاء. طب مبصر أنا قلت لكم قبل كده في المسألة كثيرا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلي بالك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شايف الدعاء ده 5 مرات بقوله ربنا، دعوات جامعات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وده دبر دعاء برضه، ده دعاء مش أنا قلت لك الدعاء ثناء وطلب وحاجة، فيه دعاء ثناء ودعاء حاجة. ولذلك لما تسمع الإمام في القنوت انقنت وقال: فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، ما تقولش حقا، ما تقولش الكلمات، لا اصمت أو قل آمين. ده مش دعاء حاجة، ده دعاء ثناء أمن، ده دعاء ثناء، ما فيش حقا، ما فيش صدقت، ما فيش يا الله، لا ما فيش، أمن فقط، دعاء ثناء ودعاء حاجة. فعد معي: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اسمع القرآن: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، أني لا أضيع عمل عامل، اشتغل اشتغل بقى اعمل. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأنا أقحم نفسي في النار بفعل الكبائر والصغائر ما عملتش من أجل أن تهرب من النار. ربنا إننا سمعنا مناديه ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هل حققت الإيمان؟ ولا كما قالت الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، حقق الإيمان. يبقى القضية عاوزة عمل، عاوزة شغل. فلما تستعيذ عاوزك تستشعر معنى الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحتمي وأمتنع بك من شر هذا الشيطان الذي يحول بيني وبين خشوعي وبين صلاتي وبين لذة القرب منك. تستعد تستشعر المعنى. يا أخي لو هجمت عليك سيارة وحبيت تجري وناديت على أي حد، أو لو هجم عليك لص وناديت، بتستعذ بحرارة وصدق عالي لأنك خايف بصدق. عاوزك تفرق بين المقامين، واحد جاي لص او راجل جاي بيجري عليك عشان يضربك بعصا وانت بتنادي على فلان بتقول يا فلان حشني يا فلان، شو بتبقى طالعة ازاي وبتبقى بتقولها بكل كيانك بكل جوارحك وتستشعر معنى ما تقول. انما بتستعيذ بالله من الشيطان وهو اعدى عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ومع ذلك لما تستعيذ بالملك القدير بتستعيذ استعاذة من لا يستشعر معنى الاستعاذة ومن لا يستلذ بحقيقة الاستعاذة، فمش هتصيب مش هتؤثر بشيء. يبقى ده أول أدب لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عاوزك تستشعر عظمة من تستعيذ به، عاوزك تستشعر قدرة وجلال من تستعيذ به، وأنه وحده القادر على أن يعيذك من شر هذا الشيطان الذي يحول بينك وبينه سبحانه وتعالى. خلي بالكم يا أخوانا. الأمر الثاني أو الأدب النبوي الثاني في الحديث، ادفل عن يسارك. وخلي بالك من الهدي إزاي، لأن بعض الشباب لما بيقرأ هذه الأحاديث ولا يحسن تطبيقها يؤذي ويضر. والله العظيم جاءني رجل من آبائنا وقال لي يا شيخ محمد تنم، قال لي أنتم بتعلموا الأولاد عندكم أنهم يتفوا على اللي جنبهم في الصلاة؟ قلت له ليه؟ قال واحد ما صلي جنبي ولد من أولادي كل شوية يتف علي. قلت له يا شيخ، قال له اقسم بالله يجي مرتين ثلاثة في الصلاة كل شيء. الرجل طبعا واقف من إخواننا المسلمين العامة مش مدرك، وطبعا أخونا مطبق غلط، أخونا مطبق الحديث غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وادفل عن يسارك ثلاثة ثلاثة. أنا واقف أصلي واستعذت بالله عز وجل من هذا الشيطان من غير ما التفت كده، من غير ما التفت، ما التفتش اللي جنبي كده، لا وانا واقف. حد حس بحاجه؟ خلاص ده التفت. اللي جنبي ما شعرش، مش يلاقي الرذاذ جاي في وشه، مش ده الهادي. وتفعل هذا ايضا وأنت تعتقد اعتقادا جازما في صدق النبي المبلغ عن ربه. يبقى تستعذ بالله بصدق ويقين وإخلاص في أن الله عز وجل وحده والقدر على أن يعيذك، وتدفل عن يسارك هكذا دون أن تلتفت. ده اسمه التفات، ده التفات، والالتفات منهى عنه في الصلاة. فإذا قام أحدكم بين يدي ربي فلا يلتفت، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. والالتفات نوعان، التفات القلب والتفات الجارحة. ولا تلتفت الجارحة إلا إذا التفت القلب عن الرب. ده كلام غالي أو مش هتلاقيه في أي مكان تاني لغير ابن القيم. ده كلام شيخنا ده ابن القيم رحمه الله. الالتفات نوعان، التفات القلب والتفات الجوارح. واعلم أن الجارحة لا تلتفت إلا إن التفت القلب عن الله جل وعلا. يبقى ده أدب يعلمه لنا النبي على في جوابه على سؤال عثمان ابن العاص رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص. ثم جاء عثمان بن أبي العاص يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر. مش بقول لك حريص على العلم وحريص على التفقه وحريص على التعلم والمعرفة والازدياد من الخير؟ خلاص اشتكى إليه أنه لا يخشع في الصلاة، فعلمه النبي الاستعاذة وأن يدفل عن يساره ثلاثا. طيب جاء إليه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم ورواه الإمام أحمد كذلك ورواه أهل السنن، أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده. والله رضي الله عن عثمان. شايف يا أخي كلام الصحابة كله نور وكل بركة، وكل ما تقضي ساعة واحدة مع الصحابة والله العظيم تسعد روحك ويسعد بدنك وتوفق للهدى وللخير. هو ده الطريق، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. بيعلمنا عثمان كيف نحقق الخشوع بحديث الأول، وهذا الحديث نحتاج إليه أيضا. راح يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده، وأظن يعني أظن أن كثيرا منا يشكو هذا الأمر أيضا. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فالنبي بيعلمه، بيعلم هذا الإمام المبارك المعلم، بيقول له إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك، تعلم الهدي ده، ضع يدك على الذي تألم من جسدك. شعر بالصداع، يلا ضع يدك على الرأس. شعر بألم في البطن، ضع يدك على البطن. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة، وبعدين أعوذ بعزة الله وقدرته. ده جزء من الاستعاذة بالصفات، لأن الصفات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، ونفي الصفات نفي للذات. خلي بالك من كلام أهل السنة الغالي، فيجوز أن تستعيذ بالصفات. قل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أي من الألم، وأحاذر أي وأخاف مما يقع بي من مرض أو فتنة أو محنة أو بلاء إلى غير ذلك. في رواية أخرى جميلة، لا أريد أن أترك عثمان بن أبي العاص دون أن أذكرها، والحقيقة تفرد بالرواية الإمام ابن ماجة، تفرد بها ابن ماجة في السنن، وقال الإمام البصيري في الزوائد: إسناد هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح. رواية فيها زيادة جميلة، قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي، اللي هو الشيطان، جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قلت: فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص، باستفهام النبي لما رأى قال ابن أبي العاص، الرجل جاي من الطائف يسأل النبي في المدينة، ابن أبي العاص. فقال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ فقال عثمان: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان، أدنه، تعال اقترب، اقترب مني، أدنه. قال عثمان بن أبي العاص: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست على صدور قدمي، فجلست على صدور قدمي بين يدي رسول الله. قال: فضرب النبي صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم قال النبي لعثمان: الحق بعملك. قال عثمان رضي الله عنه: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد اليوم. أنا أود أن أقول بأن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس ينصب الآن نفسه راقيا، راقيا بلا ضوابط وبتفلت شديد نعرفه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الصدق والإخلاص، وأن يقيناكم شر الشياطين، إنه على كل شيء قدير. وهكذا أيها الأفاضل، نتعلم من هذا الموقف، موقف هذا الإمام الشاب عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، الفقه الكثير الكثير. في هذا العام أيضا مات رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، العام التاسع، أكتفي بذكر حديثين اثنين فقط. روى البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكذلك من حديث عبد الله بن عمر وغيرهما. لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ولده أو ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وابنه عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه. جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة. يا الله، يعني سأل عبد الله ابن عبد الله بن أبي رسول الله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه رأس النفاق. فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ثم سأله عبد الله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله، لا إله إلا الله، قام عمر فأخذ بثوب رسول الله، يعني يشد النبي من ثوبه ويقول: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله عنه. يا الله، تصلي عليه وقد نهاك الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن ربي خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70، صلى الله على الرحمة المهداة، وسأزيد على 70. فقال عمر: يا رسول الله، إنه منافق، إنه منافق، أتصلي عليه؟ فنزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله. وفي رواية في البخاري قال عمر رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، تصلي علي وقد قال في يوم كذا وكذا، وقال في يوم كذا كذا وكذا، وقال في يوم كذا كذا وكذا. فقال: دعني يا عمر، فإني بين خيرتين، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليه رسول الله، صلى عليه، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. قال عمر: فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. لكنني أقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه موفقا ملهما، وافق الله عز وجل في مواضع كثيرة. في رواية الصحيحين من حديث أنس: وافقت ربي في 3، وافقت ربي في 3: أمر يذهل اللب، عبد يقول وافقت ربي في 3: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أتخذ من مقام إبراهيم مصلى، أو ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله: حجب نساءك، فإنهن يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: وحين اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة قال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآيات. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال كانت لعبد الله بن أبي بن سلول عند رسول الله يد، من أجل ذلك أعطاه قميصه ليكفن فيه. إيه اليد دي؟ عندما ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه مكافأة له لما كان كسى العباس رضي الله عنه قميصه حين قدم المدينة. لما قدم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة لم يجدوا قميصا يلبس العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، فلما طلب النبي منه قميصا خلعه وأعطاه للعباس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه بقميصه حين مات ليكفن فيه. هكذا قال ابن عيينة رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأوصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.